لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب التيمم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. قال عن أبي جهيم ابن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. يعني هذا الباب يختص بهذه المسألة، التيمم في الحضر، يعني يشير إلى أنه لا يختص التيمم بالسفر مثلا كما ربما يتوهم بعض الناس إن التيمم يستعمل في السفر فقط، لا، بل يستعمل في السفر وفي الحضر. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. ثم بين يعني شرط ذلك، يعني متى يجوز للإنسان أن يتيمم في الحضر. والمقصود بالحضر ماذا؟ إنه عنده الماء في الغالب من حوله. قال: إذا لم يجد الماء. إذا لم يجد الماء يعني أنه قد يكون في الحضر لكنه لا يجد الماء، قد يكون في الحضر بين الناس يعني لكنه لا يجد الماء. قال: وخاف فوت الصلاة. وخاف فوت الصلاة يعني يخاف أن يخرج وقت الصلاة. وهذه مسألة فقهية أيضا نشير إليها، وهي العلماء يتكلمون في من إذا دخل وقت الصلاة ولا يجد الماء، هل الأفضل أن ينتظر وجود الماء ولو كان ذلك إلى آخر الوقت، أم أنه يعجل بالصلاة ويصلي؟ الفريق الذي يقول هو طهارة بديلة التيمم يعني يقول يعجل بالصلاة ولا يتحرى يعني مجيء الماء ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الله شرع له طهارة بديلة، إذا لم يجد الماء في وقت الصلاة الأول شرع له التيمم، خلاص يتيمم ويصلي في أول الوقت. شأن المريض الذي يخشى استعمال الماء، شأن المريض الذي يخشى استعمال الماء، فهناك مريض يخشى أن يستعمل الماء وهو في الحضر والماء جنبه، بل الماء يشرب منه وكل شيء يفعل بالماء، لكن هو لا يقدر على استعمال الماء للطهارة، كأن يكون مصابا بشيء يضره استعمال الماء. فهذا الإنسان قالوا شأنه يعني ماذا؟ اللي فاقد الماء شأن الواجد للماء لكن يخشى من استعماله، هذا الإنسان عندما يدخل وقت الصلاة هيصلي في أول الوقت. والفريق الآخر قالوا لا يصلي في أول الوقت، بل يتحين لعل الماء يحضر، يعني يأخر الصلاة لعل الماء أن يحضر. فالحقيقة أن كلا القولين وجهين، وإن كان الأول من حيث الدليل والتأصيل أرجح والله أعلم، ويكون الثاني من باب الجواز، من باب الجواز يجوز أن يأخر الصلاة، يجوز يأخر يتحين الماء، وفي ذات الوقت إن شاء أن يصلي في أول الوقت صلى. لماذا؟ لأنه يريد أن يصلي ويبرئ ذمته من الصلاة وليس عنده الماء، خلاص يستعمل التيمم ويعني يؤدي به الطهارة. قال: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. هذا التبويب ابتداء فيه تنبيه على أن من شروط التيمم ماذا؟ من شروط التيمم فقدان الماء، أنه لا يجد الماء، فهذا شرط من شروط التيمم. الشرط الثاني في الحقيقة هو أن يتضرر باستعمال الماء، أن يتضرر باستعمال الماء، كأن يكون مريضا، كأن يكون الماء باردا ويخشى على نفسه الضرر ونحو ذلك، كما هو في مثلا شدة البرد ونحو ذلك، لمن أراد أن يغتسل ولا يجد يعني الماء الدافئ ونحو ذلك فيخشى على نفسه، فيجوز له أن يتيمم عند ذلك. قال: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. قال: عن أبي جهيم ابن الحارث الأنصاري قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، يعني من منطقة أو جهة يعني تعرف بهذا الاسم، وهي منطقة يقال أنها قريبة من العقيق، من وادي العقيق اللي هو الوادي المبارك اللي هو فيه أحرم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خروجه إلى الحج والعمرة، اللي هو بيسمى الآن أبيار علي. يقول: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم راجع وكان يقضي حاجته، كان يقضي حاجته في هذا المكان بعيد عن الأنظار يعني، هو راجع لقيه رجل فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى أقبل على الجدار، حتى أقبل على الجدار. قال: فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام حتى أقبل على الجدار. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الجدار وحط إيده عليه وتراب نحو ذلك وتيمم صلى الله عليه وسلم، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وهنا قد يقول قائل: طيب ما وجه استدلال البخاري هنا بهذا الحديث على التبويب؟ قال: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. فالجواب كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه على مسلم، إن الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء، كان عادما للماء حال التيمم، يعني هو راجع من قضاء حاجته معهوش ماء ومفيش مكان ماء حوله وعليه، هو صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد على الرجل السلام وهو على طهارة. فيقول النووي: الحديث محمول على أنه كان صلى الله عليه وسلم عادما للماء حال التيمم، وهو مقتضى صنيع البخاري. طيب إيه وجه الاستشهاد هنا؟ إيه وجه الاستشهاد؟ الاستشهاد من جهة أن من أبيح له التيمم لرد السلام مع جوازه بدون طهارة، فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى، مش كده برضو؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيرد على الرجل السلام، ورد السلام على طهارة مش واجب، يعني يجوز يرد السلام وهو مش على طهارة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع إلى أعلى درجة وهي الاستحباب. وعليه كأن البخاري بيقول: إذا كان ما يستحب له الطهارة تيمم له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد الماء، فكيف إذا كان ما تجب له الطهارة وهي الصلاة؟ فإذا فيجوز له التيمم ولو في الحضر ما دام فاقدا للماء، ما دام فاقدا للماء. ثم قال: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ ويقصد بفيهما الضمير عائد على اليدين والأسف اليدين عائد على اليدين. قال باب المتيمم هل ينفخ فيهما كما جاء في الأحاديث يعني. قال عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت. تمعكت فصليت يعني ماذا؟ كانت قد أصابتهما جنابة رضي الله عنهما وكان معا في السفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه يعرف أن التيمم مشروع لكن ما يعرف صفته كان لسه ما بلغهمش إلا الأمر مجملا ولا يعرف أنه يجوز في الطهارة الكبرى اللي هي الاغتسال يعني يكون مكان الاغتسال. قال عمار فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت. تمعكت يعني ماذا فعل؟ تمرغ في التراب. هو فهم رضي الله عنه إن قول الله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهو فهمها في الأول إن تيمموا صعيدا طيبا يعني الأماكن اللي إحنا في الطهارة في الوضوء بنعمل لها أيدينا وكذا والوجه يبقى في الاغتسال هنعمل إيه؟ الجسم كله. فتمرغ في التراب كله الجسم كله تمرغ في التراب رضي الله عنه. وفيه يعني ما يستدل به بعض أهل العلم على وقوع الاجتهاد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وده طبعا حصل كثير كثير جدا. وقع الاجتهاد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وده جائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وبعد النبي صلى الله عليه وسلم إنه خلاص الشرع استقر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جائز عند الحاجة. زي هذه الحالة مثل لما اختلفوا وهم متجهون إلى قريظة ونحو ذلك فكان الصحابة يجتهدون مثل الذين خرجوا يوما في السفر فخفي عليهم القبلة فصلت فئة صلت إلى جهة وفئة صلت إلى جهة أخرى وهكذا. نعم. قال وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا إنما كان يكفيك هكذا. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذه صفة التيمم هذه صفة التيمم يضرب الأرض بكفه أو بكفيه ثم ينفخ فيهما. وهذا التخفيف هذا النفخ من باب التخفيف للتراب من باب التخفيف للتراب فإنما يتعبدنا الله عز وجل بالامتثال قبل أي علة أخرى. ولذلك التراب بديل بديل لكن مش شرط بقى واحد يعمل ايه يلم تراب كتير جدا ويغبر وجهه وجسمه لا مش شرط خلاص الامتثال في الحقيقة. وإلا هو الجنب ماذا يفعل بعض التراب اللي موجود في العالق في يديه بوجهه ويديه ماذا يفعل؟ ولا شيء وإنما كله امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. الشاهد ماذا؟ قال باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ هذا الاستفهام من البخاري في التبويب أجاب عليه بالحديث في الباب أجاب عليه بالحديث في الباب وهو أنه يستحب له أن ينفخ في يديه في صفة تيممه في صفة تيممه. والحديث فيه فوائد ومن هذه الفوائد أن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وأنه لا تجب عليه الإعادة. المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه. إنسان ماشي مثلا في صحراء في مكان عايز يصلي فمش عارف القبلة يبذل وسعه يحاول يجتهد بأي أسباب وإذا صلى إلى غير القبلة صلاة صحيح وهو مأجور ولا تلزمه الإعادة. لماذا؟ لأنه أقام قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.